اللهم هو يا شرف هذا وقنا عن الوداع انت اللهم على الصاحب الشرف والخليفه لله اللهم اجمع لا يسر مكعبه الانظار المسؤول من قاتله ولا يعطي الاجوات الولد فالمؤمن هكذا يتحرى سنه صلى الله عليه وسلم السفر في ركب دابه او ركب على السياره او الطائره او القطار او الباخره ياتي بذكر الاسلام سم الله بها اللهم ثبت له لو سبحان شخر على هذا امر وان الله رب العالمين قائمين في روايه علي يسمى عند وضع في الارض فلما استوى على الدابه حمد الله تعالى وكبر تعالى ثم قال سبحان شخر على هذا امر طيب كله طيب كله سنه ولا اعرف شو اشكالك على هذا ترى وهذا ترى عليه الصلاه والسلام وعند الرجوع يقول آيبون آيبون آيبون سايبون ضرب الأهل ورجع من سفره يكتب هذه الكلمات عند الرجوع الرجوع طريق الرجوع آيبون تائبون آيبون سايبون ضرب الأهل صدق الله وعده ونصر عبده وهذا بعد واحد يكتب السفر بذكر الله كان صادقا رجوعه من ذكر من ذكر الله السفر يحقق أو يتسبع وإذا ارتفعوا فكبروا فأنت يا عبد الله كان تشغل في مشاهد أحوال تكفير بذكر الله تعظيم تسمية بالأسرار السنة عند غموض الأودية تسمية وعند الصعود إلى الروائي والجلال تكميل وفق الله عنه صلى الله عليه وسلم كان مجموعة في سيارة واحدة وقال واحد منهم يكفي ولا لا بد السنة أن يقولها كل واحد يقول نفسه كل واحد كل واحد يقول نفسه من بلد شفت على الآخر كلام طريق باب التشويش هذه رأى صوت التشويش سبحان الله سبحان الله هذا خاص السبب خاص السبب هذا معروف الأحد يا شيخ صلى الله عليه وسلم في حديث يوجع المساجد من سبل مسلم أقرأ عليك يا شيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم حديث من رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك في الجنة إرضاء الخصوم فقال علي كيف ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كأنك زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات كأنك حفظت مكانك في الجنة وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرة واحدة كأنك أصلحت الخصوم فقال الإمام علي صدقت يا رسول الله فهنيئا لمن قرأ هذا الحديث وعمل به هذا كله كله الله على الشيعة لكن الإسلام بالله نطلب سيكلم بالله دائما من الله الإسلام يكلم بالله فأذكر الله كثير الله كثيرا ليقول أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى طاعة عليه الصلاة والسلام ويقول أحبك على الأرض سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من شرك من شفرة من طعنة من طريق من طبعا عليها المنهج تذهب المساجد يا شيخ بس عليها من بعد المساجد من بعد المساجد من بناء على الموضوع مزيد